أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا ويوم القيامة ترى أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله والسماوات مطويات من

وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى وترى الملائكة تحافين من برسول ليأخذوا وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يسبحون بحمد ربهم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا ربنا وادخلهم جنات عدن ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح

Yeah.

صدق الله.